عشان خلاص ياخد يوميات ولد مسكين ضعيف ودخل الأبراج وقتلها من أحد شيء ويقول خمسة شهور لا معنى في الدروس لأن نكمل اليوم الثلاثاء الجاي. خلاص خلاص الله يحفظك الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فوصلنا إلى حديث أنس حديث الأعرابي، وكان آخر ما أخذنا قول العلماء مشروعية ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما إن كان لابد من إحداهما. الأمر الآخر حسن التعليم وأن يكون برفق ولين ليكون أدعى للقبول، وهو من البصيرة. رابعا، فيه أن تطهير النجاسة إذا وقعت على الأرض بالصب عليها حتى يغلب أو يغلب على الظن طهارة المكان المتنجس، وليس في ذلك تحديد على الأصح، ولا يشترط حفر الأرض لأن الحديث فيه مرسل فلا يقوى على معارضة الصحاح المنصوصة. الأمر الآخر فيه وجوب تنزيه المساجد عن القاذورات، والأمر الأخير فيه أن البول نجس. الحديث الذي يليه كم رقمها عندكم؟ 28. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. موضوع الحديث إزالة الزوائد التي يستقبح الإنسان بطبيعته تركها. قوله الفطرة هي الجبلة والخلق، وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق وجبلهم على استحسان الحسن واستقباح القبيح. ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة وتستوخمه الطباع المستقيمة زيادة هذه الأشياء عن حدودها المحدودة لها شرعا. الاستحداد استعمال الحديد لإزالة العانة، والختان مصدر من ختنا بمعنى قطع، وهو بكسر الخاء ختان. وتقليم الأظفار أي قصها، مأخوذ من القلم الذي هو القطع. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الخصال من الغرائز التي جبل عليها العبد، أي على استحسان فعلها واستقباح تركها. في الحديث خمس مسائل أربع متفق على سنيتها وهي الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، والخامسة مختلف في وجوبها وسنيتها وهي الختان، فعند مالك وأبي حنيفة أنه مسنون، وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوبه، إلا أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء، وأحمد يرى الوجوب على الرجال دون النساء، مستدلا بحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وهو حديث ضعيف. قال الشوكاني رحمه الله بعد أن بين ضعف الأحاديث الدالة على الوجوب والحق أنه لم يقم دليل صحيح على الوجوب والمتيقن السنية لحديث خمس من الفطرة، والواجب الوقوف على المتيقن حتى يقوم دليل بوجوب الانتقال عنه. ومقصود الشوكاني أنه لم يرد دليل صحيح في الوجوب وهو صحيح، أما الصحيح غير الصريح فهو موجود. أيها الإخوة، طبعا يحسن تنبيه على مسألة، يعني الختان بين الوجوب والسنة، وهنا مسألة يعني ندخلها إن صح التعبير في فقه الأولويات. إنسان أسلم، دخل في الإسلام، يعني من أي، ليس من الحكمة إذا جاء عندك أول ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن تعلم الإسلام تعلم الصلاة، تقول لابد من الختان. هو أول ما دخل فين؟ في الإسلام. بعضهم ينتكس ويرجع إيش؟ ويرجع عن الإسلام. يا أخي استنى، الله يحفظك، اصبر اصبر، خليه يتعلم الآن. الموضوع دائر بين الوجوب والاستحباب، لكن هناك ثوابت لابد أن يتعلمها، ثوابت لابد أن يتعلمها. يعني ينبغي كل إنسان حكيم، أقول ينبغي أن يكون إنسان حكيم ويضع الأمور في مواضعها. طيب، المسألة الثانية الاستحداد، وهو الأفضل ويجوز بكل ما يحصل المقصود لإزالة، وهو الإزالة كالنتف والنورة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنور، والعموم دال على مشروعية الاستحداد للرجال والنساء. وحكى الحافظ في الفتح أن بعض العلماء كرهه للنساء بزعمه أنه يقوي الشعر، غير أن الحديث بلفظ تستحد المغبة وتمتشط الشعثاء يرد ذلك، يرد ذلك، لأنه صريح في مشروعية الاستحداد للنساء. مسألة ثانية قص الشارب، وجاء بلفظ الأمر قصوا، وفي رواية جزوا، وفي رواية احفوا، والكل جائز، والكل جائز، ولكنهم اختلفوا في أيهم أفضل، القص أو الإحفاء. والأحسن القول بالتخيير، ويمكن أن يقال لما كان القص يصدق على التقصير والاستئصال جاءت رواية الإحفاء فعينته للاستئصال. المسألة الرابع قص الأظهار لئلا تفحش وتجتمع تحتها الأوساخ. نعم. لا لا الشارب كله، أقول الشارب جميعا. الشنب إما تقصه قص تهذبه وتقصه أو تحفه. أو طبعا الإمام مالك ما يرى مسألة الإزالة، ويرى أنها مثلة، يرى أنها إيش؟ مثلة، ويرى مسألة القص والتهذيب، لكن ما يزيله بالكلية. هذا رأيه. المسألة الرابعة أو الخامسة نتف الإبط. والحكمة في تعيين الشارع النتف فيه لأنه يضعف الشعر، يضعف الشعر، فناسب أن يؤمر به، أن يؤمر به من أجل أن الإبط متغير من منافذ الجسم، تخرج منه الروائح الكريهة، وكثرة الشعر تزيد الروائح وقلته تخففها. قد يظهر في المناسبة بين الباب والحديث خفأ، وبيانه أن الباب مقصود لإزالة النجاسات، مقصود لإزالة النجاسات، فناسب أن يدخل فيه هذا الحديث الذي يتضمن إزالة الفضلات الموجبة للوساخة والتقدر بجامع القذارة. طيب، قال باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذابت فاغتسلت، ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. موضوع الحديث، موضوع الحديث مأخوذ من المجانبة وهو البعد. وقال طبعا موضوع الحديث طهارة جسم المؤمن حيا وميتا، طهارة جسم المؤمن حيا وميتا. جنوبا مأخوذ من المجانبة وهو البعد. قال الشافعي مأخوذ من المخالطة، يقال أجنب من امرأته إذا خالطها. طبعا أخوان، في بعض الأخوة جزاه الله خير يقول موضوع صف السيارات في الموقف الخاص بها في الجهة الغربية، ترك مسافة مناسبة لدخول وخروج السيارات. هذا صحيح أيها الأخوة، كل الجميع يسدون في مسافة، هنا أقول في مسافة وفي مدخل فيه سهم، أترك المدخل، أقول يترك السهم، وقف هنا تأخذ المساحة، مساحة أكثر، لكن كل يحب ذاته ويحب نفسه علشان يمشي بدري ويسكر على إيش؟ على الناس. وفي مواقف هنا أقول في مواقف في الناحية إيش؟ الأخرى. طيب، قال فانخنست أبو هريرة، الانخناس هو الانقباض والتأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، التسبيح والتنزيه، ويقال عند الشيء المثير للعجب، إن المؤمن لا ينجس، أي لا يصير نجسا بحال، لا يصير نجسا بحال. المعنى الإجمال، شرع الغسل تعبدا لله وتطهيرا للجسم من اللذات الشهوانية والمتعة الجسمانية، ولتقوم بالعبادة، وليقوم بالعبادة على أكمل حال وأليقه بمناجاة الله، وليعيد على الجسم قوته ونشاطه الذي نقص بخروج المني ولم يكن عن نجاسة كما ظن أبو هريرة رضي الله عنه، بل قد أفهمه النبي صلى الله عليه وسلم رادا لهذا الظن أن المؤمن لا يتصف بنجاسة، لا يتصف بنجاسة. فك الحديث. للفقهاء في هذا الحديث استدلالان، استدلال بمنطوقه واستدلال بمفهومه. فأما الاستدلال بمنطوقه فهو لمن يرى طهارة ميتة الآدمي وهم الجمهور، وخالف أبو حنيفة فقال بنجاسة ميتته. والمذهب الأول هو الحق لموافقته الأدلة. إذن المؤمن طاهر، بل الآدمي، الآدمي طاهر حيا وإيش وميتا. أما الاستدلال الثاني بمفهومه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن لا ينجس، فأخذ منه مالك وبعض أهل البيت وبعض أهل الظاهر نجاسة عين الكافر، نجاسة عين الكافر، وأيدوا هذا المأخذ بقوله تعالى إنما المشركون نجس. والجمهور يحملون هذه الآية على نجاسة الاعتقاد، على نجاسة الاعتقاد، ويقولون بطهارة عين الكافر، بطهارة عين الكافر، مستدلين بإباحة نساء أهل الكتاب وطعامهم وطعامهم ولبس ثياب الكفار، ولبس ثياب الكفار، وهو استدلال قوي، وهو استدلال قوي. قال النووي رحمه الله إذن الصحيح أن جسم وعين الكافر طاهر ولا نجس؟ طاهر. ولعابه وإيش؟ ولعابه وعرقه طاهر ولو كان مشركا. طيب والنجاسة؟ نجاسة اعتقاده، وليس المقصود نجاسة جسده. إنما المشركون نجس أي اعتقادهم، أي ماذا؟ اعتقادهم وأفكارهم، أما أجسادهم وأعيانهم فهي طاهرة، فهي إيش؟ طاهرة. هذا القول قول الجمهور وهو الصحيح. قال النووي رحمه الله وفي الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم، وقد استحب أهل العلم للطالب أن يحسن حاله عند شيخه. وفيه من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه شيئا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وبين له صوابه. يعني إذا رأى من معه شيء يسأله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت على غير طهارة فاستحييت أن أجالسك وأنا على غير إيش؟ طهارة. لابد من الحوار والنقاش بين يعني طلبة العلم وبين المشايخ، لابد يكون في هناك حوار ونقاش للتوصل إلى الحق. الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسد ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. موضوع الحديثين صفة غسل الجنابة. صفة غسل الجنابة: غسل يديه، المراد كفيه، المراد كفيه، وهو الغسل الذي بعد أو الغسل الذي بعد الاستنجاء، فذاك خاص. طبعا لإزالة ما عليها من الرطوبة، غسل يديه لإزالة ما عليها منين؟ من الرطوبة بعد الاستنجاء. يخلل، التخليل إنفاذ الأصابع مبلولة بين الشعر، أدخل الماء فيه، أدخل الماء فيه. الضمير في بشرته يعود على الشعر حتى إذا ظننا أنه أروى إيش؟ بشرته. أفاض أسال. قولها وضوء الجنابة، قال ابن دقيق العيد: الوضوء بفتح الواو، وهل هو اسم لمطلق الماء يعني مضاف إلى الوضوء مأخوذ من الوضاءة التي هي النظافة أو الحسن، وكأنه لما كان سببا لها سميت باسمها. أكفأ أي أمال الإناء أو أصغى. تنحى أي تباعد عن موضعه الأول. أفاض الماء أي أساله أو أخر عنه. فك الحديث. أولا من هذين الحديثين نأخذ صفة الغسل الكامل وعلى الكمال والاستحباب. حمل الجمهور غالب الأفعال الواردة في هذين الحديثين، لكن اختلفوا في وجوب مسائل من ذلك. اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، فقال بوجوبهما أبو حنيفة، وقال الجمهور بالسنية، يعني إذا اغتسلت لابد من إيش؟ من المضمضة، من المضمضة في الاغتسال. هذا رأي أبو حنيفة. اختلفوا في وجوب التدلك، فأوجبه مالك والجمهور على استحبابه. الدلك يعني أن تمسح، يعني جسدك تمسح مسح، تغسل مع الغسل والمسح، هذا يسمى دلك. المسألة الثالثة والرابعة اختلفوا في وجوب الترتيب والموالاة، فقال بوجوبهما بعضهم مستدلين بحديث أم سلمة رضي الله عنها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت قد طهرت. لأن ثم تقتضي الترتيب، ومذهب الجمهور سنيتهما، ويترجح القول بسنية الموالاة بحديث ميمونة ثم تنحى فغسل رجليه، حيث أخر غسل الرجلين عن سائر الجسد. أما سائر ما ذكر فيها أو فيهما في الحديثين فهو مسنون، وهو غسل الكفين والاستنجاء ودلك الشمال بالأرض مع غسلها لإذهاب الرطوبة والرائحة، وتقديم أعضاء الوضوء ما عدا القدمين، والتثليث في الغسلات، وتخليل الشعر، والبدء بالميامن، وغسل القدمين بعد التنحي عن المغتسل. وقال قوم بغسلها قبل الشروع حملا للوضوء المذكور على حقيقته، هذا هو الغسل الكامل أو المجزئ. وأما المجزئ فهو غسل جميع البدن على أي كيفية كانت، ولو انغمس في ماء، لو انغمس في ماء بنية الغسل أجزأه عند قوم. وقال آخرون هو ما تضمنه حديث أم سلمة رضي الله عنها. ثانيا يؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، جواز اغتسال الرجل مع امرأته، جواز اغتسال الرجل مع امرأته، ونظر كل منهما إلى عورة الآخر. ثالثا يؤخذ من قول ميمونة أتيته بخرقة فلم يردها أن التمندل، يعني التنشيف بإيش؟ خلاف الأولى، خلاف إيش؟ الأولى. الحديث الذي يليه وعن عبد الله بن عمر، نعم، نعم، نعم، ما في الشروح، أقول لعله في الشروح غير موجود. طيب، وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. موضوع الحديث بيان حكم نوم الجنب. قوله أيرقد يعني ينام، والهمزة الاستفهام، أحدنا الواحد منا وهو جنب ذو جنابة. نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، فليرقد اللام للأمر، والمراد به الإباحة، المراد به إيش؟ الإباحة. لما كان النوم وفاة صغرى والجنب حدثه أكبر، أشكل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هل ينام الإنسان بحدث، هل ينام يعني الإنسان وهو على جنابه، وهو عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأجابه بإباحة النوم له إذا خفف حدث الجنابة بالوضوء، إذا خفف حدث الجنابة بالوضوء. فوائد الحديث: حرص الصحابة على السؤال عما تدعو الحاجة إليه، جواز نوم الجنب إذا توضأ، وإذا لم يتوضأ هل يجوز له أن ينام؟ يجوز، لكن خلاف ايش؟ خلاف الاولى، خلاف الاولى، خلاف السنة. الاكمل الا ينام حتى يغتسل، الاكمل الا ينام حتى يغتسل. طيب الحديث الثاني والثلاثون، الثاني والثلاثون، الثالث والثلاثون، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. إن الله لا يستحي من الحق، لا يمتنع من ذكره أو فعله، حياء. والجملة ابتدائية، الغرض منها تقديم الاعتذار عما ستسأل عنه، والحق كل خبر خلاف الكذب، وكل حكم خلاف الجور، من غسل أي من اغتسال، ومن زائدة، وغسل مبتدأ مؤخر، خبره على المرأة. احتلمت رأت في المنام، احتلمت رأت في المنام أنها تجامع، رأت أبصرت الماء المني. شرح هذا الحديث: تحدث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن أم سليم الأنصارية أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله عن المرأة إذا احتلمت فهل عليها من غسل، وهو سؤال يمنع الحياء كثيرا من النساء أن يصرحن به، ولكن لمحبة أم سليم للعلم وتشوقها لمعرفة الحكم لتعبد الله على بصيرة أقدمت على التصريح به، وقدمت بين يدي ذلك كلاما يمهد لعذرها، حيث قالت: إن الله لا يستحي من الحق. وإذا كان سبحانه لا يستحي منه فلنسأل عن الحق أينما كان. وقد أجابها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن على المرأة إذا احتلمت أن تغتسل، بشرط أن ترى المني خارجا منها. يعني لو رأى الرجل في المنام أنه يجامع، أو المرأة في المنام أنها تجامع، أو نحو ذلك، لكن لم يخرج ماء، فهل يغتسل أو تغتسل هي؟ لا، بشرط خروج إيش؟ الماء. إنما الماء من إيش؟ من الماء. وهذا يحمل على النوم، يحمل على النائم، على حال النائم. يعني ليس المعتبر رؤيته، ولكن المعتبر خروج إيش؟ المني. ولذلك قال: نعم، إذا هي رأت الماء. طبعا فوائد الحديث: فضيلة أم سليم، فضيلة أم سليم بحرصها على الفقه في الدين، بحرصها على الفقه في الدين، وحسن أدبها بتقديم ما يمهد لعذرها. أخوان، يعني هنا مسألة ينبغي أن يعني نعيها. إذا أردت مسألة فقدم لها بش بمقدمة، قدم لها بمقدمة ليستوعبها من؟ الإنسان الذي أمامك. أول ما بدأت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من إيه؟ من الحق. ثم بدأت وطرحت إيش؟ السؤال. المقصود التمهيد، مهد مهد مهد اللي تطلب إيش حاجتك. حتى في مسألة الدعاء، أول ما تبدأ في دعائك لله عز وجل، ما هي المقدمة التي تبدأ بها؟ الثناء على الله، تثني على ربك تبارك وتعالى، وتصلي على من؟ على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ثم تذكر حاجتك. ولذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل ذكر حاجته قبل أن يثني على الله قال عجل هذا. عجل إيش؟ هذا عجل في عجلة. إذن هذه يعني المرأة لكمال عقلها وحسن أدبها قدمت ما يمهد لها عذرها ثم سألت. ثم إيش؟ سألت نفي صفة الحياة، نفي صفة الحياة عن الحق من الحق عن الله عز وجل، وذلك لكمال عدله ورحمته. إثبات أن المرأة تحتلم وتنزل المني. أربعة، وجوب الغسل على من احتلم إذا رأى الماء. خمسة، إنه لا ينبغي للإنسان أن يمنعه الحياء، لا يعني أن يمنعه الحياء عن الحق والسؤال عنه، لكن يقوم بما يمهد لعذره أو يوكل غيره طيب مر معنا مثل هذا، من الذي وكل غيره؟ علي رضي الله عنه قال استحييت لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم مني فأمرت المقداد أن يسأله. إذن إما أن تسأل بنفسك أو توكل من يسأل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. موضوع الحديث بيان كيفية إزالة المني من الثوب. شرح الكلمات أغسل الجنابة أزيلها بالماء، والمراد بالجنابة المني. بقع جمع بقعة وهي اللون المخالف لما حوله. الماء المراد به هنا الماء الذي غسلت به الجنابة، والمعنى أن يخرج إلى الصلاة قبل أن يجف ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم. أفركه أي المني، والفرك الدلك. فركا مصدر مؤكد لعامله وفائدته نفي أن يكون مع الدلك ماء. الشرح تحدث عائشة رضي الله عنها عن كيفية إزالته المني، عن كيفيتها إزالة المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها تغسله أحيانا وتفركه أحيانا. فإذا كان رطبا غسلته، إذا كان رطبا غسلته. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه ترى قبل أن يجف، وإذا كان يابسا فركته حتى تيقنت ويزول، ثم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدون غسل. فوائد الحديث طهارة المني، لأنه لو كان نجسا لم يطهر بمجرد فركه، لم يطهر بمجرد فرك. طيب إذا كان طاهر لماذا يغسل أو يفرك؟ سؤال، إذا كان طاهر المني لماذا يغسل أو يفرك؟ من يجيب؟ وابو صالح لأنه مستقدر، وهذا ألم نخلقكم من ماء إيش مهين، فهو تستقدره النفوس لكن لا يعني أنه نجس. أقول لا يعني أن أصل الإنسان إيش وأصل خلقة الإنسان هذه الحيوانات المنية أنها نجسة، لا، إنما تستقدره النفوس. طيب المشروع إزالة أثره وكيفية ذلك أن يغسله إن كان رطبا ويفركه إن كان يابسا، وإن غسله فجائز. طيب صلى ولم نسي، لم يغسل ولم يفرك وصلى الصلاة وأثار المني عليه بعد ما اغتسل، إيش حكم صلاته؟ جائز. إذن صلاته صحيح، أقول صلاته صحيح، لكن ترك إيش؟ ترك الأولى والأفضل، أقول ترك الأولى والأفضل، لكن صلاته صحيح، لأنه هذا يعني مثل المخاط، شيء مستقدر لكنه ليس بنجس، لكنه ليس إيش؟ بنجس. طيب، فضيلة عائشة لخدمتها النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الموضوع وجوب الغسل بالجماع بدون إنزال، وجوب الغسل بالجماع بدون إنزال شعبها، جمع شعبة وهي القطعة من الشيء، ولا حاجة بنا إلى تعيينها، إذ يفهم من الكناية المقصود، إذ يفهم من الكناية المقصود. ثم جهدها من الجهد، أي بلغ مشقتها وأجهد نفسه في معالجتها، وهو كناية عن الإيلاج. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أن موجب الغسل في الجماع هو الإيلاج، هو الإيلاج. فك الحديث، الحديث دليل أن الإيلاج موجب للغسل، سواء كان معه إنزال أو لم يكن، إلا أن الإيلاج يصرف إلى إيلاج الكل وإيلاج البعض، فلا يتعين القدر الموجب إلا من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل، وجب الغسل. جمع زوجته بحائل، بحاجب أو بحائل، يعني التقى الختانان لكن فيه حائل رقيق أو نحو ذلك، هل يجب الغسل أم لا؟ من يجيب؟ أيوة يا فضل، ها؟ إذا أنزل، أما بدون إنزال لا. إيش أخوان، يجب أم لا؟ في حاجب، في حاجز، فهل يجب أم لا يجب؟ أيوة يا عبد العزيز. طيب، لا تفصلنا تفصيل زيادة، لكن عندي مسألة: إذا جامع بي يعني حجاب، يعني هل يغتسل أم لا؟ يغتسل. إذا التقى الختانان، هو التقى بس بحاجز من خلف حجاب. نعم يا أخي، لا يجب الغسل إلا إذا غيب الحشفة. طيب شيخ، نعم نعم، تجاوز مكان ما يختتم فيه، كنا بحاجز، ولو بحاجز، ولو بحاجز. طيب صحيح، وينكم ما تقرؤون؟ ما أحد منكم قرأ الشرح الممتع للشيخ العثيمين؟ كتاب عظيم، تموت وانت ما قرأته؟ الشرح الممتع كتاب عظيم، كيف تموت وانت ما؟ أنا أعيب على نفسي وعلى بعض طلبة العلم، ليش ما نجتمع ثلاثة أربعة ونسرد هذه الكتب العظيمة مثل هذا الكتاب؟ اسرد، تجد مسائل نفيسة، بذل القيل والكلام والكلام والكلام الفاضي وصرف الأوقات في غيره ما ينفع. الشيخ في رأي هذه المسألة يقول يستحب ولا يجب، يستحب أن يغتسل لكن إيش؟ لا يجب بحاجز. طيب، يستحب ولا يجب، يعني استحباب لكن ما تأمره وجوبا أن يغتسل. طيب نقل عن ابن حجر أنه قال في التلخيص وصححه ابن حبان والقطان. طبعا مر معنا كنا إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل، صححه الترمذي وأحمد شاكر. ونقل عن ابن حجر أنه قال في التلخيص، صححه ابن حبان وابن القطان، والحديث في صحيح مسلم بلفظ إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. والتقاء الختانان أو محاذاتهما لا يكون إلا بعد إيلاج الحشفة، فتعين مما ذكر أن الموجب الثاني للغسل بعد خروج المني هو إيلاج الحشفة في الفرج. نعم، وبه قال الجمهور وبعض الظاهرية، وذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال عملا بحديث الماء من الماء، فخالفهم ابن حزم فقال بقول الجمهور وهو الحق لما روى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. وقد ادعى النووي وابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج، الإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج. طيب، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. حديث الذي يليه، كم رقمه؟ 35 36. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال اسمعوا يا أخوان، فقال يكفيك صاع، يكفيك صاع. صاع كم هو؟ كم الصاع يا عبده؟ صاع كم هو؟ لا خليه يجيب. أربعة أمداد بكف الرجل إيش؟ المتوسط. يكفيك صاع، يعني يكفيك أن تغتسل بإيش؟ بصاع. طيب، وعنده قوم فسألوه فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك. وخيرا إيش؟ منك. يريد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. موضوع الحديث بيان قدر الماء الذي يكفي في الغسل، شرح الكلمات. قوم رجال فسألوه، سألوا من؟ جابر، والسائل منهم أبو جعفر راوي هذا الحديث عن الغسل أي عن ماء الغسل ما يكفي فيه. قال يكفيك بفتح الياء الأولى، يغنيك عن غيره صاع، أي قدر صاع، والصاع مكيال يسع 480 مثقالا أي كيلوين و40 جراما بالبر الجيد، يعني أربعة إيش؟ أمداد. أوفى منك، أكثر منك، خيرا منك، أفضل منك. ثم أمنا بتشديد الميم، أي صلى بنا إماما، يعني جابر في ثوب أي واحد، يعني أنه ليس عليه سوى ثوب واحد، يفرغ على رأسه يصب عليه إذا اغتسل. كان الناس يجلسون إلى جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهما يتلقون عنه العلم. وفي هذا الحديث يقص محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. محمد هذا ما لقبه من يجيب؟ ما لقبه؟ نعم الأخ، ها، محمد بن علي ما لقبه؟ محمد بن علي بن الحسين. محمد، لا لحظة خليه، ها، أيوة الشيخ، محمد بن الحنفية لا وين يا بطلة أنت صغير إيش يلقب بيش محمد بن علي يلقب بيش أجب لا ما علي بن الحسين أبوه لكن هو ماذا يلقب من يجيب ها الأخ المتكئ السجاد أيوة يا ناصر الباقر يلقب الباقر قال لأنه يبكر العلم الباقر يعني يبحث عن العلم جيد إذن محمد طيب جعفر بن محمد جعفر بن محمد يلقب بيش بالصادق إذن قال وفي هذا الحديث يقص محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه علي بن الحسين عند جابر وعنده رجال آخرون فسأله محمد بن علي عن الغسل كم يكفي فيه من الماء فقال جابر يكفيك صاع وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع وهو خير أسوة فقال الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب لا يكفيني الصاع لأنه كان كثير الشعر فرد عليه جابر رضي الله عنه ردا سديدا بأنه كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وخيرا منك في التقوى وطلب الأجر بالإسباب يعني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه يقول إن كان الصاع لا يكفيك لكثرة شعرك فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا وإن كان لا يكفيك لطلب التحري والإسباغ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خير منك في ذلك ومع هذا فكان يكفيه الصاع مع إسباغه الغسل حيث كان يصب الماء على رأسه 3 مرات ثم تقدم جابر فصلى به إماما في ثوب واحد في ثوب إيش؟ واحد طيب فوائد الحديث أولا حرص السلف على اتباع السنة حتى في مقدار ماء الطهارة حتى في مقدار ماء الطهارة اليوم إلى الله نشتكي كم لو جمع الماء اللي نتوضأ به كم هو ها الماء اللي نتوضأ به كم والماء الذي نغتسل به كم يعني بصراحة إسراف أقول قد نقع فين في الإسراف هذا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يكفيه كم صاع كم 2.84 مو تصح هذه كم الطويلة هذه 2.64 يعني لعلنا غدا يا هذا مد يعني 4 أمداد نريد غدا أحد يأتي بنفس الماء يعني لنضعه هنا حتى يراه المسرفون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة طيب قالوا بالمناسبة يعني طرفة لا بأس من ذكرها أحد الموسوسين جاء ابن عقيل الحنبلي عقيل الحنبلي هذا من أذكياء العالم قال يا إمام قال نعم قال أنا أنغمس في النهر أو في البركة أكثر من 30 مرة ثم بعد ذلك أشك هل غمر الماء كل جسدي أم لا قال يا بني رفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يفيض هذه إجابته مجنون أنت 30 مرة وعادك موسوس مريض طيب إذن مشروعية إفراغ الماء على الرأس 3 مرات في الغسل استعمال الشدة في الرد على معارض السنة إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذا اقتضت المصلحة ذلك. طيب، هنا سؤال. بالأمس وأكملنا اليوم، الأعرابي بال في طائفة المسجد وقال لي مسلمة لا تزجروه، دعوه وهريقوا وأهريقوا على بوله ذنوبا مما. وجابر يقول كان يكفي من هو خير منك وأكثر منك شعرا. هنا أسلوب وهنا أسلوب، كيف ننزل الأسلوبين؟ كيف ننزل الأسلوب به صلى الله عليه وآله وسلم أمس، والأسلوب وأسلوب جابر كان يكفي من هو خير منك وأكثر منك شعرا يقوله، كيف ننزل الأسلوبين هذه على الناس بالدعوة إلى الله عز وجل؟ ما لكم لا تنطقون؟ نعم يا أخي أنت اللي هنا. أيوة بارك الله فيك. الإنسان المتعلم كيف يعني أسلوب معه؟ نعم نعم أيوة بارك الله فيك. تفضل تفضل خذ جائزة تعال. إذن أحيانا أيها الأخوة قد تكون الشدة مع من؟ مع المتعلم عارف الحكم، قد تكون مع أحيانا شيء من الشدة. أما الجاهل الأمي فليس له إلا أسلوب واحد حياك الله، وهو الرفق. وإيش الرفق؟ مع أن الرفق خلوكم معنا، الرفق هو الأصل في الدعوة إلى الله، هو الأصل. هو إيش الأصل مع البشر إيش كلهم، لكن يستخدم أحيانا مع المتعلم شيء منين؟ من الشدة في بعض الأحيان، ومنها أخذه صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم ورمي فين؟ في الأرض. قال يعمد أحدكم إلى جمرة ثم يضعها فين؟ في يده ورمى. قالوا خذ خاتمك ذهب. قال ما كنت لأخذ شيء رماه من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة يعني عظيمة، هي مسألة أن إيمانه قوي ما يمكن يتأثر حتى لو إيش لو شديت عليه. والأسف أقول الأسف اليوم يعني أقول الأسف بعض غير المسلمين بل حتى بعض الليبراليين والعلمانيين والاشتراكيين وغيرهم عندهم من تحمل النقاش وأدب الحوار وعدم مقاطعة الآخر ما ليس عند بعض الإسلاميين بكل أسف. يعني تحمل يا أخي تحمل، حتى لو نوقشت وصار حوار أو نحو ذلك، الأمر كما قال الشافعي الخلاف لا يفسد للود إيش قضية، حتى لو اختلفت أنا وإياك وصار بيننا نقاش ونحو ذلك واحتد النقاش، وسع صدرك. أقول وسع صدرك، مو تغضب وتحمر عيناك وتنتفخ أوداجك وتترك المكان وتقول امرأتي طالق إن ذهبت للشيخ هذا مرة أخرى لا، مهما كان الأمر كما قال الشافعي رحمه الله، يا يونس ألا يصح أن نختلف ونبقى إيش إخوان؟ ولذلك قال ما رأيت أعقل من الشافعي، يقول يونس الصدفي ما رأيت أعقل ممن. فلا تخسر إخوانك حتى لو صار نقاش، لو ارتفعت الأصوات، لو تباينت وجهات النظر، نبقى إيش إخوان. أقول نبقى إخوان. طيب، جواز الصلاة في ثوب واحد، جواز إذا حصل به تمام الستر ولو كان إماما. طيب، بقي سؤال، انتهى الوقت، وبقي سؤال على هذه الجائزة. ما تعريف الفطرة؟ الفطرة فطرة خمس، تعرف يا عبد الله فطرة؟ تفضل. ها الجبلة، الفطرة الجبلة، والمقصود شو المقصود؟ الفطرة الخمس. على كل حال تستحق، يعني الفطرة الجبلة، الفطرة الخمس. إذا جبل الإنسان على استقدار هذه إيش الأشياء؟ بجبلته، بإيش؟ بفطرته، اللي هي ماذا؟ الخمس. ما يا عبد الله عشان تأخذ تحللها؟ خمس من الفطرة، ها؟ ها؟ الختان واحد، وقص الأظفار، و اللي هو الاستحداد. طيب ها، ونتف الإبط والختان. لازم تعيدها مرة ثانية. هاك تفضل تفضل. نعم ساتر يعني. ها ايه كان يستحب ولا يجب في الشرح الممتع. نعم مو بالعازل هذا اللي انا ما ارى مساله انه الـ الـ الـ العازل والعلم عند الله. ما افهم انه العازل هذا اللي موجود الان، يعني بساتر، يعني ساتر بينهما. اقول ايش؟ ها؟ ما في عازل. اي انا بس عشان في مساله اتعمق فيها، بس يعني انا قلت يجب اذا جاوز حد الايه مكان الختان. نعم. هل هذا صحيح؟ اقول بالنسبه للعازل، انا اللي افهمه العازل غير، غير يعني اقول عازل غير. الساتر، الساتر يعني اذا التقى. اقول الساتر الشيخ ما يرى يعني الغسل، وإنما يرى استحبابه، يرى أنه مستحب وليس إيش بواجب لوجود الساتر، لوجود إيش الساتر. نعم والله كذا أقول أطلق، لعلنا نرجع للشرح. أقول ترجع للشرح الممتع لعلك. نعم. طيب لو جامع رجل امرأة أجنبية بساتر وغير الحشرة، هل يحب رسم ذلك؟ الله عد المسألة دي يا أخوان. أولا في مسائل الحد، تعرفون حد الزنا؟ الشريعة، أقول الشريعة حكيمة، يعني لا تجوز الشريعة الحد إلا بأربعة شهود، ويشهدون ب يعني، وهذا لا يكاد يكون وجد في تاريخ إيش الإسلام، حرصا من الإسلام على مسألة إيش الستر. لكن تأتي المسألة في مسائل الاعتراف، أقول تأتي المسألة في مسألة إيش الاعتراف. ففي مسألة الاعتراف يعني على قول، على قول الشيخ في مسألة الشرح الممتع لا يعده أنه إيش يعني ارتكب هذا، ارتكب ما يجب الحد. هذا الذي يعني يظهر لي، ولعلكم تراجعوا المسألة. أنا أذكر مررت بها قبل يمكن 20 سنة في الشرح الممتع، ارجعوا إليها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.